راني احملها لا ما يملك اي بطل لا خبر تقل من ابن ابن اللي دايم كان هو في يتفخر احلام تتناثر قرري كاثر شفته اختار اسوأ مسار بعد ما في شي بيصير الا ولو بين الابطال ما ظل هدار زرع بكل الابطال الروع بجسده اشباب جثة اول نصيحة قدمة اياك انك تتجرأ على لمسة ما نعرف شي عنا ما نعرف اسمه شو اللي جراله ايش حصل لجسمه من نظراته وافعاله عن شخصية شو عرفنا الا اكثر قوة الا اكثر غموضا من كل حسبة الاشرار قدرة بفضل وجود دلح بازرق خلى الكل محتار حرارة نار احرق غابة مليئة اجار هدف كسلطة ارسم خطة انا احفر حفرة حتى اوقع فيها اندفار انا لا يمكن تتخيل حياة اقل ما يقال عن نسية اللي راني الغابة اهون علي من اني اضل عايش في جحيمة كل مشاعر لابناء ابو زيفة يسطع البطل رقم وحدية دعو البيت بعد محطة بحلم نوى انه يحطمنا جميلة جدا سخيفة ابنك الطائف لهيبة لكني راني الحق دش علي فتيلة يعرف لهيبة اقوام اللهيبة شئت عذبه بنوايا القبيحة يا ما تعذبت ويا ما بكيت اوقعي لما تخطيت تتمنى اكون الاول الاول عندك اكون اتمنيت هذا هو هدفي دمر الامن وكل شي تبني رغم ابتساماتي جمود بشعري ما يضرب قلبي الحق تخبي تحت قدمي البطل الثاني تعذب استغرب تهددني سأل عن هويتي شو اللي تسعى واللي مخبيه قولي مين انت شو راح تسوي حاخذ حقي من الشخص سلب طفولتي وغسل لي مخي تركني وحدي وخلاني ابكي اللي ضربني نفسيا عذبني اللي منحني الحلم وبعدها الحلم سلبني هو اللي كان خطوتي بطل وتشفى جراحي لما انا احرق بنهاري اظهر للعالم هويتي الوجع اللي حسيته فيه ضرب مثل شفقة ما يدري كم يثر سعادتي إلا أنا نوري مدى قوتي نراني قدرات شتو بجيب قدراتي غدا ولا برا سديني فارق فقاري موتو بأفشع طريقة مراتي لما أشوف يتعذب الحيرة عوجهات يحس بتعب بدا حس بلذة روحي كذا ضغية لكن بأفعالك إنت شوحت هذا الوحش صنعته بفعلك النناني ما تقدر توفى مجتمعك وبدي أفين ظلموا أبطالي ظلموا زيابين هدفكم تنصروا المستضعفين ولا لما دم ظلمي وقاري أحكوا لي عني وينه مخلين ناديني دابي يا أبي ابنك تويا بالعالم ما لا وجود استخدم تسمع حتى أشوه سمعي بين الحشود ليش أخذت مني برجعت على البيت وبقيت انت عنا غايب وبفقود سبب اللي خلاه هلا أبي اشتعلني شفتك منه خايف مرعوب جسد غدا الروب تعادي حتى أسوي المفروض وأخذ الحروب شوقته أنت مش قدي لها بسهولة ذوى بأقوى الخصوم واقعك بس ما شفته لكني كمان أنا عشته خذلت وبنيت من الشخص اللي تعبت أسعى كن مثله شط الضعيف اللي راد لذلك كدم يا حرك تخيل مدى سعادتي لما ذو الحلم فجأة يتم هنا حرقه رعب مني النبرة عميقة جدا النظرة كان المفترض أموت لكن خلاني أتجبث بالحياة وخوض بحرب ما لا رجوع طريق الشر الممنوع إني رفضت الخضوع على شخص الجميع فيه مغشوش ومخدوع